إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، لمحمد للعالمين رسول، فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ضل بي نفس ولست أميل. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، نتابع اليوم الجزء الثاني من حديثنا ووصف الحور العين. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا عند وصف ألسنة نساء الجنة، واليوم سنكمل روائع وصفهن وعظيم حسنهن وصفائهن، وإلى وصف أيديهن. وصف أيدي نساء الجنة. أبحث عن امرأة بضة الذراع، رائعة المزاج، مشرقة الجسد، فنساء الجنة عندهن من الضياء والبهاء والسناء والصفاء والسنى الوهاج والنور العجاب ما عندهن. فالمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس، أصداف در دورت بوزان. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا جلوسا مع كعب فقال: لو أن يدا من الحور العين دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت يدها، فكيف بالوجه بياضه وحسنه وجماله. والحديث ضعيف، ولكن جاء عند الترمذي وصحح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. سبحان الله، إن كان السوار الذي يلبسه الرجل في الجنة يطمس ضوء الشمس، بالله عليك، فما الظن بنور لابسه. نساء الجنة كواعب أترابا. أبحث عن امرأة قال الله عز وجل في حقها في جملة من وصف من نساء الجنة: وكواعب أترابا. هي امرأة ذات عنق غض طري جميل طويل أبيض معتد تصل من خلاله إلى ذلك الصدر الرحيب المتسع، هو صدر أصفى من الياقوت وأحلى من المرجان، عليه ثديان متكعبان مستديران كفحول الرمان الجيدة، ليست متدلية إلى الأسفل، بل هي كما قال الله عز وجل: وكواعب أترابا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: كواعب جمع كاعب وهي الناهب، وقال الضحاك: ككواعب العذارى. فحوراء الجنة ريانة الأعطاف من ماء الشباب، فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان، في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقى أو واحد الكثبان، لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدواني، لكنهن كواعب ونواهب فثديهن كألطف الرمان، والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذي نكران، والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان، وعليه أحسن سرة هي مجمع خصرين قد غارت من الأعكان، حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. وصف قلوب نساء الجنة. أبحث عن امرأة قلبها لا يكن حقدا ولا حسدا ولا حنقا ولا غيظا ولا غلا ولا غيره، فالنساء في جنة الرحمن ينزع ما في صدورهن من غل وحقد وبغض، فهن متحببات بين بعضهن متعشقات لأزواجهن كما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وصف أكباد نساء الجنة. أبحث عن امرأة جمالها الباطن لا يقل عن حسن الظاهر، فحدث عن جمال وروعة، تنبئ عن عظم المصور لها وحسن الصنعة. فلا تحسبن يا عبد الله، فلا تحسبن يا عبد الله أن الجمال قد قصر على الظواهر، بل الروعة والبهاء والجمال والكمال فيما حوته المخابر. ففي الحديث الصحيح كما عند الطبراني والحاكم، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث يسرد ما لأدنى أهل الجنة من نعيم. وفي وصف زوجه قال: كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك، فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. يا الله يا الله، حبان متصافيان يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بثوب الوصل مجتملان، فإن كان هذا المخبر فما الظن بالمظهر؟ وصف أقدام نساء الجنة. أبحث عن امرأة مشرقة الجسد خفيفة الظل، فنساء الجنة أقدامهن كالقوارير أي كالزجاج، يرى باطنها من ظاهرها من الحسن. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة، فكان من بين ما خصوا به من النعيم أن لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ثوقهما من وراء لحومهما وحللهما. قال: كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. هي حوراء أقدامها من فضة قد ركبت، من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاج ملموم يرى، مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان. والمخ يا عباد الله هو ما في داخل العظم، ولكي لا يقع في النفس أن هذا الوصف ينفر عنه الطبع السليم، وقع في رواية الإمام البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرى مخ ساقها من وراء اللحم. قال: من الحسن. طبعا كلمة من الحسن تتميم صونا من توهم ما يتصور في تلك الرؤية مما ينفر عنه الطبع. قال: والحسن هو الصفاء ورقة البشرة ونعومة الأعضاء. سبحان الله، ما في داخل العظم يا عباد الله لا يستر بالجلد ولا باللحم، بل ولا 70 حلة، وما ذلك إلا لكمال لطافة أعضائها وثيابها. حتى إذا ما قامت ثم في أعظم حللها بدت، ثم كالنشوان تمايلت وكالغصن الرطيب اهتزت، ثم تكسرت في مشيتها وتبخترت، فتلك والله النفس ومناها. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على الرمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذا كلمثلها في جنة الحيوان. حور مطهرات من كل أذى. أبحث عن امرأة مبرأة مطهرة من كل ألوان الأذى، من الحيض والنفاس والبول والغائط والعرق والمني والمخاط والبصاق. وقد قال الله تعالى في وصف نساء الجنة: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فلم يقل جل وعلا: هي مطهرة من العيب الفلاني، ليشمل جميع أنواع التطهير. فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن، وذلك بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي. ومطهرات الخلق أيضا من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق ومن الرائحة الكريهة. ومطهرات الخلق أيضا وذلك بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة، بل هن خيرات الحسان ومطهرات الطرف واللسان. قصرن أطرافهن على الأزواج وقصرن ألسنتهن عن كل كلام قبيح. فالصدر متسع على بطن لها، حفت به خصان ذات ثمان، وعليه أحسن سرة هي مجمع خصري قد غارت من الأعكان. حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، ما للصفات عليه من سلطان، لا الحيض يغشاه ولا البول ولا شيء من الآفات في النسوان. قاما بخدمته هو السلطان بينهما، وحق طاعة السلطان. وصف شدة جمال نساء الجنة. أبحث عن امرأة لا يذوي مع الزمان جمالها، ولا يفنى مع انقضاء السنين شبابها، وهذا مما ليس عليه نساء أهل الدنيا. فإنهن لما كن في دار الدنيا فمع شروق شمس كل يوم يزددن شينا، أما في الجنة فمع كل إعراضة يزددن حسنا. وقد ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. وصحيح أن العبد في الجنة لا يفنى شبابه، إلا أن هذا الشباب على ديمومته يا عباد الله يزداد كل وقت نظرة وتألقا. وقد دل على هذا ما ذكرته قبل قليل في الحديث الصحيح أن ولي الله في الجنة إذا أعرض عن زوجه إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا، إلى أن يقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فإن كان قد أعرض عنها إعراضة والتفت عنها التفاتة واحدة ازدادت في عينه 70 ضعفا من الجمال، فما الظن إذا خرج إلى سوق الجنة ثم رجع إلى زوجه. فقد جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم فالنار قنا عذابها، والجنة أدخلنا أبوابها. وصف ثياب نساء الجنة. أما ثياب نساء أهل الجنة فحدث عن ثياب أدناها مثل النعمان من شجرة تدعى طوبى، وذلك في جنة الرحمن. بل إن الواحدة منهن عليها 70 حلة غاية في الروعة والجمال. وفي الزهد لابن المبارك بإسناد صحيح عن بشير بن كعب وهو من كبار التابعين قال: إن المرأة من الحور العين لتلبس 70 حلة لهي أرق من شفكم هذا الذي تسمونه شفا، وإن مخ ساقها ليرى من وراء اللحم. والشف يا إخواني هو الستر الرقيق، والجمع شفوف، وهو الثوب الرقيق. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف ولبعضه شواهد صحيحة قال: إن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فتضرب من كبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه. قال: فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم يصف نساء الجنة: على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. ذكر غناء النسوان في جنة الرحمن. أبحث عن امرأة ندية الصوت حسنة الغناء. أما نساء الجنة فحدث عن أصوات الخلائق لم تسمع مثل حسنها قبل ذلك قط. أصوات الحسان من حور الجنان هو والله غناء شجي وصوت ندي. أخرج الطبراني في الصغير وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، وإن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج أقوام كرام ينظرون بقرة أعيان. قال: وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا نمتنة، نحن الآمنات فلا نخفنة، نحن المقيمات فلا نضعنة. بالله عليك، هل سمعت كلمات حب وشوق وإخلاص للزوج مثل هذه الكلمات النديات؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب والترهيب قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام المتقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. وعن ابن عباس بسند حسن كما في السير للذهبي قال: سلونا فإنكم لن تسألونا عن شيء إلا وقد سئلنا عنه. فقال رجل: أفي الجنة غناء؟ فقال: فيها أكمات أي تلال من نسك عليهن جوار يحمدن الله عز وجل بأصوات لم تسمع الآذان بمثلها قط. فإن كان أبو سليمان الداراني كما مر في اللقاء الماضي قد سمع الحوراء تخاطبه بل توبخه في المنام فيستيقظ من منامه فيقول: إن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. بالله عليكم، إن كان توبيخها عذبا وإنما حصل هذا في المنام، فما الظن لو غنته العرائس بأعذب الأصوات في الجنان. زواج نساء الجنة. أما عن نكاح الأزواج ووطئ نساء لصفاء بشراتهن كأنهن الزجاج، فحدث عن شهوة تجري في الجسد 70 عاما لعظم اللذة، بلى والله فما في الجنة أعزب. فحدث عن صب غاب عن حبه السماء وكان الفراق إلى أبعد البلدان وليس له سبيل إلى لقائه، ثم أذن له بعد ذلك في وصاله. بالله عليك، كيف سيكون اللقاء؟ بالله لا تسأله عن أشغاله، تلك الليالي شأنها ذو شان، وافى إليه بعد طول مغيبي عنه وصار الوصل ذو إمكاني، أتلومه إن صار ذو شغل به؟ لا، والذي أعطى بلا حسبان. ويبدأ الموكب وهي تزف إليه، تبدو من بعيد وهي في أبهى حللها، ظاهر دلالها مشرق جمالها، تمشي في دلال وتبختر وتمايل وتغنج وتكسر، وقد حفت بها وصائف والقلب مشدود إليها فذو حنين جارف، حتى إذا ما تم اللقاء تستقبله حوراء ذات دل وغنج، فتنظر إليه فتحمله على فخذها وتسقيه العسل بكأس الفضة من يدها، ثم تمسح فمها بفمه ثم تقول: يا ولي الله، يا ولي الله وعزة ربي، ما رأيت في الجنة أجمل منك قط. فيقول: وأنت والله ما رأيت في الجنة أجمل منك قط. يا محب، يا محب، إذا سمعت كل هذا عندئذ فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبير وعن فلتان، وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه هنكم به للشمس من جريان. وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان فيضمها ضم ويلثمها لثمة وقد غاب الرقيب وغاب كل منكب وهما بثوب الوصل مشتملان. أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران. ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان. ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذو الملكوت والسلطان. كيف لا كيف لا وقد قال تعالى وزوجناهم بحور عين ففي الخيام أزواج وفي الحجرات أزواج وعلى الأرائك أزواج فيطوف بالخيام ويدور على نسائه في القصور. وقد صدق رسول الله حيث يقول وما في الجنة أعزب. نعم والله حتى إذا ما تم اللقاء واجتمع الحبان واتكأ على فرش مرفوعة فوق الأسرة يتكئ هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان على الأرائك ما ترى حبان في الخلوات ينتجيان. وقد ثبت عن ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قال شغلهم افتضاض العذارى. وعن الأوزعي قال شغلهم افتضاض الأبكار. وعن سعيد بن جبير قال إن شهوته لتجري في جسده 70 عاما فما الظن بمن يصل في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. فمن قطع نفسه عن اللذة الحرام في الدنيا وصله الله تعالى بنساء يسر بهن في الآخرة لأنه لا خير في لذة من بعدها النار. ولعظم هذه اللذة الحلال يا عباد الله والتي دفعت بعض الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دفعتهم للسؤال يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال إن الرجل ليصل في اليوم إلى 100 عذراء. فإن قيل وهل يقوى على ذلك؟ فعن هذا يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعطى قوة كذا وكذا من النساء في الجنة. وفي رواية عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعطى الرجل في الجنة كذا وكذا من النساء. قيل يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100 رجل. رواه ابن حبان وهو حديث حسن. ولأجل هذه القوة التي أعطاها الله تعالى لأوليائه في الجنة أفضى بل واستطاع الولي أن يصل إلى 100 عذراء وإنه يطيق ذلك دون أن يعتريه فتور أو ضعف. ووطء النساء في الجنة بعيد عن المنغصات يا عباد الله فلا ينتج عن ذلك الجماع جنابة ولا ضعف ولا فتور ولا يكون حيض ولا نفاس. وهذا من تمام النعيم في الجنة. قال ابن القيم لا الحيض يغشاه ولا البول ولا شيء من الآفات في النسوان وهو المطاع أميره لا ينثني عنه ولا هو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء لصبه فالصب منه ليس بالضجران. وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. فوالله لو جامعها 1000 مرة لعادت بكرا كما كانت. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنطأ في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت بكرا كما كانت. إنها لذة لا تنقضي مع حوراء وجهها كضوء البدر وخدها كجني الورد لسانها ساح وطرفها فاتر ضمها بهيج اللوعة تنهض بقد كالقضيب وتدبر بكفل كالكثيب ثغرها كاللؤلؤ النظيم وشعرها كالليل البهيم يستجمع صنوف النعيم مضاجعها والله لكأن نحرها ساج، وكأن بشرتها من زجاج، وكأن لينها من خز ودثارها من قز، فجد في طلبها وقدم المهر إلى ربها. وصف أخلاق نساء الجنة. والآن سأسوق إليك طائفة من عظيم أخلاقهم ونساء الجنة، قاصرات الطرف. نعم قصرن أطرافهن على أزواجهن لعفتهن، فلا يردن ولا يبغين غيرهم، قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. وعن مجاهد قال: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. ومن أخلاق الحور العين أيضا أنهن خيرات الخلق، امتدحهن ربهن بذلك فقال: فيهن خيرات حسان. والخيرات جمع خيرة، وهي المرأة صاحبة الخلق الفضيل والسلوك القويم، وقد جمع الله تعالى لها جمال الخلق وجمال الفضل. ومن أخلاق نساء أهل الجنة أيضا أنهن المتحببات العواشق لأزواجهن، قال تعالى: عربا أترابا. والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها، فهي التي إن تكلمت سبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقص، خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة. وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلالها وروعتها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإن انتقلت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريحا ونورا وطيبا، ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع. فالعروب هن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات، فكل هذه الألفاظ تصب في بوتقة حبهن لأزواجهن، فبعظيم الخلق وكمال الخلقة يطيب اللقاء وتدوم العشرة. ومن أخلاقهن يا عباد الله أنهن مقصورات في الخيام، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. ومعنى المقصورات أي المحبوسات، وليس لظان أن يظن أن النساء في الجنة ما دمن قد قصرن في الخيام أنهن لا يخرجن منها، كلا، بل يخرجن منها مع أزواجهن كل في ملكه. ولكن معنى القصر هنا أنها لا تخرج من ملك زوجها، وهي تروم الحب من زوجها، وهذا من تمام النعيم ولذة الخلود، فقصرت عينيها عن غير زوجها، وقصرت رجليها على الظهور والتبرج لغير هذا الزوج. ومن روائع أخلاق نساء أهل الجنة يا عباد الله صدقهن في طلب أزواجهن وشوقهن إليهم، فقد روى الحاكم في المستدرك وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الترغيب من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال: في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. ومعنى نازعته جبة له يقال نازعت النفس إلى كذا نزاعا، أي اشتاقت إليه. سبحان الله، ما صبرت يا أخواني، ما صبرت هذه الحورية تريد أن يمس جلدها جلدة من شدة شوقها لحبيبها الذي اختاره الله لها. والبعض يا إخوتي قد يعجب عند سماعه لما ذكرت من شوق عرائس الجنة إلى أزواجهن، لا تعجب يا عزيزي، فلست وحدك الذي يكلف بهن، ولست وحدك الذي يعصف قلبه بحبهن، ولست وحدك الذي تبادر إلى الله في طلبهن، بل هن والله كذلك، بل وربما تغفل أنت أحيانا عن ذكرهن ولكنهن لا يغفلن عن ذكرك، يسارعن ويبادرن دائما إلى الله في طلبك. عن أبي سليمان الدراني قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إن نزل فهو يصلي، وإن أكل رفيقه فهو صائم، فصبر عليه رفيقه حتى رجع إلى العراق. فلما أراد أن يفارقه قال له صاحبه: يا أخي، أخبرنا، ما الذي هيجك إلى هذه العبادة؟ فقال: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة، يعني طوبة، حجر من فضة، ولبنة من ذهب، فلما أن تم بناء هذا القصر فإذا شرفة، ما يطلقون عليه في زماننا اليوم البلكونة، فإذا شرفة من زبرجدة وشرفة من ياقوت. قال: وبينهما حوراء من الحور العين، قد أرخت شعرها خلف ظهرها، عليها ثوب فضة ينثني معها كلما تثنت. فنظرت إلي ثم قالت: عبد الله، عبد الله، جد إلى الله في طلبي، فقد والله جددت إليه في طلبك. قال: فهذا الذي تراه، وهذا عبد الواحد بن زيد ينام عن ورده، فإذا بجارية لم يرى أحسن منها وجها، عليها ثياب حرير خضر، وهي تخاطبه: يا ابن زيد، جد في طلبي، فإني في طلبك. ثم جعلت تقول: من يشتريني ومن يكن سكني، يأمن في ربحه من الغبن. فقلت: يا جارية، ما ثمنك؟ فأنشأت تقول: تودد لله مع محبتي، وطول فكر يشاب بالحزن. فقلت: لمن أنت؟ فقالت: لمالك لا يرد لي ثمني، من خاطب قد أتاه بالثمن. إخواني، صحيح أن العقيدة والتشريع لا يؤخذان من الرؤى والأحلام، ولكن الخصلتين القادمتين ستبينان أكثر لك ما ذكرته بإذن الله. يا أولياء الله، يا كل من بادر وسرع في طلب نساء الجنة، لو أنت من أهل الجنة، والله وتالله لك عرائس وزوجات، أين؟ هناك، يدافعن عنك، بل ويغضبن لغضبك، بل ويدعين على من يؤذيك. وهذا من أخلاق وصفات نساء الجنة. ففي الحديث الصحيح عند ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. يا لله، ما أطيبه من شعور، وما أصدقه من حب. ومن أخلاق عرائس الجنة يا عباد الله دعاؤهن لأزواجهن في الخروج وعند احتدام الخطوب وغير ذلك. فعن يزيد بن شجرة أنه كان يقول: إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال، فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وتزينت الحور العين واطلعنا، فإذا أقبل الرجل قلنا، أي زوجاته من الحور العين، اللهم انصر، وإذا أدبر احتجبنا منه وقلنا، اللهم اغفر له، فأنهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي، ولا تخزوا الحور العين، فإن أول قطرة تنضح من دمه تكفر عنه كل شيء عمله. وينزل إليه زوجتاه من الحور العين، يمسحان التراب عن وجهه ويقولان: قد آن لك. فيقول لهما: قد آن لكما. ثم يكسى 100 حلة ليست من نسج بني آدم، ولكن من نبت الجنة، لو وضعن بين أصبعين لوسعن. سبحان الله، عرائس الجنان يعرفن أخبارك، يرقبن خطواتك، يشاركنك في أحاسيسك، يدعين لك أن ينصرك الله إذا أقدمت في المعركة، وأن يغفر لك إذا أحجمت. فوالله، فوالله، لهن أشد شوقا لمعرفة أخبارك من نساء الدنيا، لو كنت تدري من خطبت ومن طلب، تبذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها، جعلت السعي منك لها على الأجفان. عدد أزواج ولي الله في الجنة. فالذي ذكر في الصحيحين أنهما زوجتان، وقد مر في الحديث ولكل واحد منهم زوجتان، ولم يزد ذلك عند التصريح بلفظ العدد. أما ضمنا فقد جاء في الصحيحين أن لولي الله عز وجل أزواجا غير هاتين، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يعني نساء يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية لمسلم: في كل زاوية، أي من هذه الخيمة، في كل زاوية منها أهل للمؤمن. وبعضهم قال أنه كنا عن الطواف على الأهل في زوايا هذه الخيمة بالجماع، والخيمة بيت مربع. وأضف إلى هذا ما ورد في نعيم أدنى أهل الجنة منزلة، كما في الحديث الصحيح أنه يدخل الجنة فيقابله خادم قال، فينطلق أمامه يفتح القصر من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة وهو الشاهد سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب. والمتأمل في هذا الحديث الصحيح يجد أن في القصر عددا من الغرف المجوهرة، وقد ذكر أن في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، يعني ليست واحدة ولا اثنتين، بل هن كثر لا يعلم عددهن إلا الله. وقد ثبت عند أحمد في المسند من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا، قال: ثم يرحمهم الله فيخرجهم منها فيكونون في أدنى الجنة، يعني من أدنى أهل الجنة منزلة، فيغتسلون في نهر يقال له الحيوان، يسميهم أهل الجنة الجهنميون. اسمع عاد، لو ضاف أحدهم أهل الدنيا، تخيلوا يا إخواني، تأملوا، لا نريد أن نقرأ أو أن نسمع ونهذ هذه الكلمات هذا كهذ الشعر، لا، لو ضاف أحدهم أهل الدنيا جميعهم لفرشهم وأطعمهم وسقاهم ولحفهم، قال الراوي: ولا أظنه إلا قال: ولزوجهم، قال حسن وهو أحد رواة هذا الحديث، لا ينقصه ذلك شيئا. سبحان الله، لو ضاف أحدهم في ملكه أهل الدنيا لأطعمهم وزوجهم وفرشهم كلهم، لا ينقص ذلك من ملكه شيء. فإن كان هذا ما لأدنى أهل الجنة منزلة، فما الظن بأعلاها. واعلم أن قدر تفاوت أهل الجنة في عدد النساء إنما يكون بتفاوت الإيمان، ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد 100 من النسوان، هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان، وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن. ثم أضف إلى ذلك أنه متى يشتهي ولي الله نساء في الجنة فإنه يزاد بهن. وقد روي عن ابن عباس قال: إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ، أي النهر السمين العظيم، قال: عليه قباب من ياقوت تحته جوار، يعني حور عين، يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ، فيتصفحون الجواري، فإذا أعجب رجل منهم بجارية مس معصمها فتتبعه، يعني يضع يده على معصم هذه الحورية فتصبح زوجها. ويستأنس بما جاء عن كثير بن مرة بإسناد صحيح إليه أنه قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئا إلا أمطروا، يقول: فلئن شهدت ذلك المشهد لأطلبن أن تمطرني الجوار المزينات. فهذا شيء مما تفضل الله به على عباده الصالحين، فبادر بادر. صور من شوق الأولياء إلى ما وصف في جنة الرحمن من نساء. وهذا ما كان عليه السلف الصالح، فقد كانوا في شوق دائم وحنين جارف، يكلفون بذكرهن ويشتاقون لرؤيتهن. هذا النضر بن راشد العدي، وكان قد دخل على امرأته والناس يقتتلون، فقال لها: كيف أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرجا بالدماء؟ فشقت جيبها ودعت بالويل، فقال لها: حسبك، لو أعولت علي كل أنثى لتركتها شوقا إلى الحور العين. فراجع فقاتل حتى استشهد رحمه الله. إن شئت ظبيا أو هلالا أو دجا أو زهر غصن في الكثيب الأملدي، فللحظها ولوجهها ولشعرها ولخدها والقد والرد في قصدي. أما أبو حمزة فيحدث عنه الحضرمي قال: نمت أنا وأبو حمزة على سطحنا، فجعلت أنظر إليه يتقلب في فراشه حتى الصباح، فقلت: يا أبا حمزة، يا أبا حمزة، ما رقدت الليلة؟ فقال: إني لما اضطجعت تمثلت لي الحوراء حتى كأني قد أحسست بجلدها قد مس جلدي. قال: فحدثت به أبا سليمان وهو الداراني، فقال: هذا رجل كان مشتاقا، أواه ما أذكى عبير ترابها، قد فاق كل الطيب حتى العنبر، يا درها ما أنت إلا جنة، يا ريقها ما أنت إلا كوثر، يا لفظها يا ثغرها يا نحرها، ما أنت يا ذا العقل إلا جوهرا. ذكر بعض الأعمال التي يصل العبد بفعلها إلى الحور العين. الجهاد في سبيل الله تعالى والتقدم بين الصفوف. فقد ثبت عن عمار بن ياسر أنه وقف يوما للقتال فقال: من سره أن تكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا. الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صح عنه: للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له في أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. كظم الغيظ وضبط النفس والتخلق بالحلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. فإن قيل: هذا جزاء من كظم غيظا من الذكور، فما جزاء الأنثى إذا ما كظمت الغيظ؟ ولم يذكر في الغالب عند التشويق والوصف ما للنساء في الجنة. فيجاب عن ذلك أن نعيم أهل الجنة على هيئة نعيم أهل الدنيا مع التفاضل في اللذة والنفاس. وقد كان من النعيم لأهل الدنيا أن الرجل غالبا هو الطالب للمرأة، فكان هذا من صور نعيم أهل الجنة التي هي على هيئة نعيم أهل الدنيا. ثم إن ذلك لا ينقص من قدر مال النساء في الجنة، بل إن الله تعالى ذكر ووصف نساء أهل الجنة أكثر من وصفه لذكور أهل الجنة، فهذا دليل على أن النعيم الذي تعيشه نساء أهل الجنة وعرائسها لا يقل عما يلذ به الذكور من أهل الجنة من النعيم، والله أعلم. المرأة الصالحة في الجنة لآخر أزواجها من أهل الدنيا. وهنا شرط أساسي بعد التقوى والصلاح لكي يتحقق الجمع بين المرأة وزوجها في الجنة إن كان جميعا من أهلها، وهو ألا تتزوج المرأة بعد زوجها، وإلا فإنها تكون لآخر أزواجها من أهل الدنيا. وقد جاء هذا عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايتهم جاءت موقوفة ومرفوعة، والرواية الموقوفة لها حكم المرفوع إذ ليس مثلها يقال بالرأي. أولا رواية أبي بكر، فلما كانت أسماء ابنته تحت الزبير بن العوام وكان شديدا عليها فأتت أباها فشكت إليه، يا هل ترى ماذا كان الرد وبما كانت الإجابة وكيف كانت الوصية؟ هل كانت الوصية كوصية تلك الأم لابنتها، يا ابنتي اقلعي زج رمح زوجك أولا، فإن أقر فاقلعي سنان، فإن أقر فاكسر العظام بسيفه، فإن أقر فاقطع اللحم وضعيه على ترسه، فإن أقر فضع الإكاف على ظهره فإنه حمار. أم كانت الوصية كما قال الشاعر لابنته، عليك يا سيدة البنات معصية الزوج إلى الممات، وواصلي في كل يوم شتمة، وقاتلي في كل يوم أمة، وباعدي ما بينها وبينه وعينها فأسخني وعينه. لا والله، بل كانت الوصية أن يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. رواية حذيفة، وذلك حين قال لزوجه إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. رواية أبي الدرداء، وكان ذلك لما جاء معاوية بن أبي سفيان ليخطب أم الدرداء فأبت أن تزوجه، وقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في آخر أزواجها، أو قال لآخر أزواجها. أخيرا مع رواية أم سلمة، وقد صحت عنها حين قالت لزوجها أبي سلمة بلغني أنه ليست امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج، يعني لم تتزوج بعده، إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعالى أعاهدك ألا تزوج بعدي وألا أتزوج بعدك. قال أتطيعينني؟ قالت نعم. قال إذا أنا مت فتزوجي، ثم قال يدعو ربه اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات أبو سلمة قالت من خير من أبي سلمة، فما لبثت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو ابنها، فقالت أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدم عليه بعيالي؟ ثم جاء الغد فخطب، قال أذهبي. فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن من بعده لأنهن أزواجه في الجنة. أما ما روي من أن المرأة إذا ما تزوجت بأكثر من رجل كما في الحالة السابقة ثم كانوا جميعا فإنها تختار أحسنهم خلقا، فالصحيح أن هذا الحديث يعني أنه حديث ضعيف، وظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقدم قبل قليل يرد هذا الخبر. وقد قيل ما وفت امرأة لزوجها إلا قضاعيتان، نائلة أرملة عثمان فإنها قلعت ثنيتها بعد عثمان مخافة أن يخطبها رجل، وامرأة هدبة العثري فإنها لما رأت زوجها يقاد للقتل أنشدها فلا تنكحي إذا فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، فعمدت إلى سكين فجدعت أنفها وقالت كن آمنا من ذلك، فقال الآن طاب ورود الموت. وهذا رجل تزوج بابنة عمه يقال لها رباب، وتعاهد ألا يتزوج أحدهما بعد موت الآخر، فمات الرجل وأكرهت المرأة على الزواج، فلما كانت ليلة الزفاف رأت في منامها أن ابن عمها أخذ بعضادتي الباب ثم قال حييت سكان هذا البيت كلهم إلا الرباب فإني لا أحييها، أمست عروسا وأمسى منسري خربا ولم تراعي حقوقا كنت أرعيها. قالت فانتبهت مذعورة وحلفت ألا تجمع رأسها ورأس رجل وسادة. الخاتمة. هذا بعض النعيم الذي أعده الله لأوليائه في الجنة. أما أنت أيتها المسلمة إن قلت هذا ما للرجال ونحن ما لنا، فأقول لك يكفيك يا أختي الفاضلة أن كل ما تقدم ذكره إن كنت أنت من أهل الجنة فما تقدم من وصف فأنت منه وهو منك، فأنت منه وهو منك. وأما غيرتك من الحور العين فهذا مما لا شك فيه منزوع غير كائن، ويكفيك أن الذي سيرضيك ويرضيهن بذلك ربي وربك الله. فلا تبأسي ولا تحزني، وكوني مثالا للمرأة الصالحة الصادقة المخلصة المحافظة، لتكوني فيما أرجو في الجنة أتم وأكمل وأفضل من الحور العين. وبعد أيها الأحبة، هذا ما أرجو أن أكون قد وفقت إلى ذكره من وصف عرائس الجنان، ووالله إني ما سقته كله، وقد أخفيت منه ما أخفيت لشيء في نفسي، سائلا ربي عز وجل الذي جمعنا بكم في دنيا فانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا فالنار قنا عذابها، والجنة أدخلنا أبوابها، وأكرمنا بزوجات قدمنا بعض ما علمنا من وصفهن، وزوجنا بهن وبزوجاتنا من أهل الدنيا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباد الله، إن كنت قد أصبت فمن الله عز وجل وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله أن يجنبنا الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.